قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة التوبة التي هي سورة براءة؟ سورة براءة لها جملة أسماء، ومن أشهر أسمائها التوبة وبراءة. ومن العلماء من سماها سورة الفاضحة لأنها فضحت أهل النفاق، وما زال ينزل فيها ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ففضحت أهل النفاق، فلذلك أطلق عليها البعض سورة الفاضحة. هذا ولم تثبت البسملة في صدر هذه السورة المباركة، فكل السور في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه السورة خاصة ليس في صدرها البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكر العلماء لذلك أسبابا، منها أن جبريل عليه السلام لم ينزل بها، ومنها أنها والأنفال كانتا معا يصعب الفصل بينهما من ناحية المعنى، وإن كانت الأنفال في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر، وهذه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لتقارب موضوعهما حذفت البسملة بينهما، وقيل لم تثبت البسملة لما تضمنته السورة من فضائح لأهل النفاق، وقيل لم تثبت البسملة لأن أهل الشرك رفضوا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صدر الاتفاقية بينهما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وأصروا على كتابة باسمك اللهم. فمن ثم عند التبرؤ منهم لم تثبت البسملة. هذه بعض أقوال العلماء في ذلك، فالله أعلم. يقول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة المعنى تبرؤ من الله ورسوله، أي أن الله عز وجل يتبرأ ورسوله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من العهود التي كانت بين المسلمين وبين أهل الشرك. وقيل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة مما سيحل بهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهذان الوجهان في تفسير براءة: براءة تبرؤ. تبرؤ من ماذا؟ تبرؤ من العهود والمواثيق التي كانت بين المسلمين وبين المشركين، تبرؤ من الأمان الذي أعطاه أهل الإسلام لأهل الشرك، تبرؤ مما سيحل بالمشركين بعد ذلك، أي إذا حل بكم شيء فأنا غير مسؤول عن الذي حل بكم، فقد أعلنت لكم أني لست بمسؤول. هذا قوله تعالى براءة من الله ورسوله. قد قال النبي أيضا أو عفوا قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإسناد فيه بعض النزاع أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانيه المشركين. معناه على ما تقدم إذا حصل لهذا المسلم الذي يعيش بين ظهرانيه المشركين شيء منهم أذى ونحو ذلك فلست بمسؤول عنه فقد بلغته. فهذا المعنى. هذا ومن العلماء من أثار أمرا وهو هل التبرؤ يكون من الشخص أم من فعله؟ وأورد البعض في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل خالد الذين قالوا صبأنا صبأنا، ومعنى صبأنا على رأيهم هم على رأي القائلين أسلمنا أسلمنا، لكن خالد فهمها على غير ذلك الصابئ التارك لدينه، فقتلهم خالد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فتبرأ من الصنيع لم يتبرأ من خالد نفسه لأنه مسلم. وأيضا قالوا إن إبراهيم عليه السلام والذين معه من أهل الإيمان قالوا لقومهم لأن أقوامهم كانوا كفارا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فمع الكافر يكون التبرؤ منه والتبرؤ كذلك من أفعاله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أما المسلم فالتبرؤ يكون من عمله كذا قرر البعض. لكن ورد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فكان جوابهم إن هذا على التعميم ليس على التعيين، أي ليس بالأسماء إنما بالأفعال. كما نقول يجوز لعن الكفار والظالمين جملة، لكن لا يجوز لعن الشخص بعينه. هذا والله أعلم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، قد يرد إشكال. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، فكيف يكون الرسول متبرئا من العهد الذي عاهده المؤمنون أهل الشرك؟ فهل يصلح أن شخصا يأتي وأنت معاهد لشخص آخر ويقول أنا بريء من العهد الذي بينك وبين فلان؟ مثله قد لا يتصور، لكن مع رسول الله كائن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاهد باعتباره رسول من عند الله، وكذلك يعاهد عن المؤمنين أيضا، كان ابن عنهم وكممثل عنهم عليه الصلاة والسلام. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى أهل الشرك، وهذا يتضمن نبذ العهود التي كانت بين رسول الله وبين هؤلاء. هنا بعض الإشكالات ولعلها تتضح بعد ذكر الآيات التي بعدها. قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أما معنى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر سيروا فيها أياما وليالي مطمئنين آمنين، لن تنالوا منا شرا ولا مكروها. طيلة هذه الأربعة أشهر لن تنالوا منا شرا ولا مكروها، وبعد الأربعة أشهر لسنا بمسؤولين عما سيحدث لكم، لسنا بمسؤولين عما سيحدث لكم ولن تسلموا منا. فالمهلة هي 4 أشهر. فقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أيمشوا في الأرض آمنين مطمئنين لمدة 4 أشهر. ومن غريب أمر بعض الجماعات أنهم شرعوا 4 أشهر للخروج، واستدلوا بهذه الآية، وهذا من أعجب الاستدلالات، أن تكون الآية في أهل الشرك وينزلونها على صنائعهم. قال تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قوله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين من الله، ولن يعجز ربكم عنكم إذا أرادكم، لن تستطيعوا أن تهربوا فتعجزوا ربكم، أي فبهربكم يعجز ربكم عن ملاحقتكم، لن تستطيعوا ذلك. فإذا قلت لك أنت لن تعجزني معناه أنك لن تعجزني عن إدراكك، فأنا مستطيع لإدراكك. قالت الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي ربنا لن يعجز عنا إذا أراد إدراكنا. وهكذا هنا واعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تستطيعوا الهرب هربا يعجز ربكم أبدا مهما أمعنتم في الفرار، فربكم عليكم قادر. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي مذل ومهين لأهل الكفر، أن الله مخزي الكافرين مذل لهم ومهين لهم. قوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر أي أنكم تمشون آمنين مطمئنين 4 أشهر، وفي أثنائها أيضا ربي قادر على إنزال العذاب بكم إذا أراد ذلك، ولن تستطيعوا أن تهربوا لأي مكان في الأرض حتى تعجزوا ربكم فيه. قال تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله، أذان بمعنى إعلام، أي إعلام يعلم الله به ويعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فالأذان الإعلام. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، المراد بالأذان هنا ما أذن أي ما استمع. وفي الآية ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي سماع لما يقال له، لكن كمصدر الآذان الإعلام. أقول لك أذن لصلاة الظهر، أي أعلم الناس أن صلاة الظهر قد دخلت، وذلك بالصيغة الشرعية التي علمناها في ديننا. فالأذان الإعلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر اختلف العلماء فيه على قولين، أحدهما والذي عليه جمهور العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى يوم 10 من شهر ذي الحجة، ذلك لأن أغلب أعمال الحج في هذا اليوم، فأنت فيه مندفع من مزدلفة إلى منى، ثم ترمي الجمرات وتنحر هديك وأيضا تحلق رأسك وتذهب لطواف الإفاضة وإن شئت سعيت سعي الحج فاليوم كله عمل، يوم الحج الأكبر. فجمهور العلماء على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وثم قلة من أهل العلم قالوا إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لكن الأكثرون ويشهد لهم الدليل أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. قال علي رضي الله عنه: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس ببراء يوم النحر. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر يوم النحر كي يؤذن في الناس ببراء، فكنت ممن أرسلهم أبو بكر يؤذنون في الناس ببراء، أي يقرؤون عليهم مطالع سورة براء. كنت ممن أرسلهم أبو بكر يوم النحر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أردف عليا كي يؤذن في الناس ببراء، يعني بدلا من أبي بكر، فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يكون ثم شيء نزل فيه من القرآن يمنعه من التأذين ببراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأفاده أنه لم ينزل إلا الخير، ولكني أردت أن أبلغها أنا أو يبلغها رجل من أهل بيتي. قال: وكان من شأن العرب إذا أرادوا أن ينبذوا عهودا إلى المعاهدين إما أن يبلغها الشخص بنفسه وإما أن يبلغها رجل من أهل بيته، فلذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يؤذن في الناس ببراء. وفيها منقبة للشيخين لعلي ولأبي بكر قبل علي أيضا رضي الله عنه. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: آخر سورة نزلت سورة براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، على خلاف بين آخر الآيات نزولا عند العلماء، أما كسورة متكاملة آخر سورة بهذا التوصيف براءة. قال تعالى: وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لماذا أطلق عليه الحج الأكبر؟ قال البعض: لما سلف من أن أعظم أعمال الحج تكون فيه. قال آخرون: لأنه توافق هذا العام أو ذاك العام أن اجتمع حج المسلمين في اليوم الذي كان فيه حج لليهود، في الذي كان فيه يوم عيد أيضا يوم عيد للنصارى كذلك، كذا قالوا والأول أولى. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين كذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، أي إن تبتم يا أهل الشرك ورجعتم عن شرككم فرجوعكم خير لكم، إن تبتم فهو خير لكم، أي فهذا العمل وهو الرجوع إلى الله خير لكم. تبتم عن ماذا؟ تبتم عن الشرك الذي أنتم فيه، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي لن يعجز ربكم عن إدراككم وعن إنزال العذاب بكم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فهنا قد ترد إشكالات، وكتفسير إجمالي لما ذكر أقول وبالله التوفيق إن أهل الشرك كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على منازل، طائفة من أهل الشرك عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عهودا فوفت بعهودها ولم يصدر منها غدر ولم تصدر منها خيانات، بل هي قبائل وفية تعرف معنى العهد وتعرف معنى الميثاق، فلم يصدر منهم أي خلل ولا أي خطأ، بل كانوا مستقيمين على العهد والميثاق. فهؤلاء وحتى وإن عاهدوا الرسول سنوات، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وإن كانت المدة أطول من 4 أشهر. قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا أي ولم يعاونوا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فألزم المسلمون هنا بالوفاء بالعهد مع الأوفياء، أما آخرون صدرت منهم بوادر خيانات وهم على أقسام، منهم قسم كان بينه وبين الرسول عهود لكنهم خانوا العهود، فمنها عهود كانت قبل تنتهي قبل 4 أشهر ومنها عهود كانت تنتهي بعد 4 أشهر. فهؤلاء وأولئك أنظروا أي أمهلوا إلى 4 أشهر، سواء الذين صدرت منهم الخيانات وكانت مدتهم أطول أو الذين صدرت منهم الخيانات وكانت مدتهم أقل. وأيضا مشركون آخرون لم تكن بينهم بين الرسول عهود ولا مواثيق، فكل هؤلاء الأصناف مدتهم 4 أشهر. وبهذا يستقيم الجمع بإذن الله. قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين يفيد أننا يجوز لنا أن نعاهد المشركين وأهل الكفر عهودا، فيجوز لنا أن نعقد مهادنات ومعاهدات لمدة سنوات بما ينفع المسلمين، بما يعود بالنفع على المسلمين. فعلى سبيل المثال إذا كان العدو قويا ومفسدا وشوكتنا ضعيفة، يجوز لنا أن نعاهده وعدا حتى تقوى شوكتنا وحتى تجتمع صفوفنا. فيجوز أن نعاهد أي دولة كافرة عهدا حيث يكون العهد في صالح المسلمين وفي بلاد المسلمين، وإن قدموا بعض تنازلات حماية لبيضة المسلمين من الانتهاك ولحرمات المسلمين من الانتهاك. والأدلة على جواز معاهدات المشركين هذه الآية إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وسبق في تفسير سورة الأنفال قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فقوله سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة أي خيانة ونقضا للعهود والمواثيق التي بينكم فانبذ إليهم على سواء قل لهم إن العهود التي بيننا وبينكم كلها منتقدة فانبذ إليهم عهدهم كما قال تعالى على سواء قيل حتى تستوي أنت وهم في المعرفة بأنه لا عهد بينك وبينهم. فالحاصل أنه يجوز إبرام عهود ومواثيق مع كفار بما يعود بالنفع على أهل الإسلام. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، الحديث. وفي هذا الصدد أيضا يرد صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية، ويرد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة خزاعة التي كانت مشركة وكانت تدعي أن الملائكة بنات الله، وذلك ضد كفار قريش. ويرد في هذا الباب أيضا التحالفات التي كانت بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عام بني قريظة، تلك التي نقضها اليهود ومكنوا الأحزاب من الدخول من ناحيتهم، فكانت بسببها غزوة بني قريظة. فالحاصل أن العهود مع أهل الكفر وأن المصالحات والمهادنات بما يعود بالنفع على المسلمين أمر جائز لا غضاضة فيه إذا كان يرجع بالنفع على أهل الإسلام. ولقد قال تعالى: وفي حال قوة المسلمين ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال كونكم الأعلون لا تهنوا لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولقد تقدم معنى هذا، وأن من أشهر معاني لا تطلبوا المصالحات في حال كونكم الأقوى والأعز، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، ففيه كما سلف جواز عقد التصالحات والمحالفات مع بعض الكفار لدرء شر أعظم أو لما يعود بنفعه على أهل الإسلام. وهذا من السياسة، هذا في دنيانا من السياسة، لأن معنى السياسة انحصر عند الكثيرين وضاقت أفهمهم لاتساع معنى السياسة، فظنوا أن السياسة هي الكذب وهي الكتابة في الجرائد وهي الترشيحات لمجلس الشعب فحسب. كلا، بل السياسة من معنيها القيادة، هذا أجل معاني السياسة. السائس هو الذي يقود، فالرجل في بيته سائس، والمدير في عمله سائس، والوزير في عمله سائس، والخليفة الأعظم في عمله سائس. والرسول قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي تبعه نبي آخر، إلا أن الناس ظنوا بأفهامهم القاصرة أن السياسي هو الكذاب الذي يكتب في الصحف، فالصحفي الكذاب، ظنوا أن السياسي والمناور الغشاش الذي يجلس مع الشخص يتكلم بالساعات ويخرجه بلا فائدة بما يسمونه الدبلوماسية. فكل هذا ليس هو المفهوم الصحيح الكامل للسياسة، بل السياسة من معانيها القيادة والإدارة، قيادة الناس معناها سياسة الناس. فالكل سائس باعتبار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام الأعظم، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالسياسة القيادة والإدارة، هكذا فالقيم على المسجد سيس له، والقيم على الوزارة سيس لها، أي قائد لها. فمن السياسة أن تعقد مصالحات حربية، مصالحات بين المسلمين أحيانا وبين عدوهم من أجل سلامة البلاد وأمن البلاد وهكذا. فكتاب ربنا فيه بيان للعهود وبيان للمواثيق، وأن نكون أوفياء فيها. لا تغدر وتقول إنك سياسي ماهر، بل أنت غشاش كذاب. بل السياسي الماهر السياسي تبع لكتاب الله وسنة رسول الله، وقائد الجيش سياسي أيضا، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا، أي لم يعاونوا، إن تظاهر عليه إن تعاون عليه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أكون معاونا لأهل الإجرام هكذا. ومعنى مظاهرة معاونة، فلان يتظاهر مع فلان يعني يعاون فلانا. تظاهر أهل المسجد معناها تعاون أهل المسجد واتفقوا على طلب واحد، عاون بعضهم بعضا في هذا الطلب، هذا معنى التظاهر. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يعاونوا أحدا عليكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ولقد سلف أن معاوية رضي الله عنه كان قد عاهد الروم عهودا، فلما أشرفت العهود على الانقضاء والانتهاء حرك معاوية رضي الله عنه جيوشه صوب بلاد الروم، أو أمر بتحريكها. فلما بدأت تتحرك نداه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بأعلى صوته: يا ابن أبي سفيان، وفأنا غدرا يا ابن أبي سفيان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر أحد حديثين: من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينقضه حتى تنقضي مدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال تعالى: ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ولا يخفى عليكم أن الوفاء بالعهود والمواثيق من علامات الإيمان. العهود كل العهود، حتى العهود مع أهل الكفر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، كلها نصوص دالة على ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علامات المنافق ثلاث، فذكر منها ومن علامات المنافق أربع أيضا، أو أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. ولقد أثنى الله على نبي كريم وهو إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فيدخل في الوعود. العهود كذلك يدخل في الوعود، العهود كذلك، وهي عامة. سواء العهود مع الله يجب عليك الوفاء بها، وإن لم تفعل فعياذا بالله يتسرب إلى قلبك نفاق يلقاك حتى تلقى ربك، ويثبت في قلبك حتى تلقى ربك، إلا أن يشاء الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فماذا كان؟ حتى يذكر ذلك الأغنياء والأثرياء الذين عاهدوا ربهم عهودا ونقضوها فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ورثوا نفاقا، دخل النفاق في قلوبهم لم يفارقها حتى يلقون ربهم أو يلقون نفاقهم عند لقاء الله، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك وأن تنذر ولا تفي، فالنذر وعدم الوفاء داخلان في هذا والعياذ بالله. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي إذا انقضت الأشهر الحرم. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ قال بعض أهل العلم: المراد بها هنا أشهر الفسحة التي تركت لأهل الشرك، والتي ذكرها الله بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وبدايتها منذ إعلان هذا النداء يوم الحج الأكبر إلى انقضاء أربعة أشهر هجرية. فمنذ هذا النداء تحسب الأربعة أشهر. فقال فريق من أهل العلم إنها أشهر التخيير، أشهر الأمان التي أعطاها أهل الشرك، ولذلك حرم فيها الاعتداء عليهم إذا كانوا أهل العهود إلا بعد هذه المدة، إلا إذا أتوا بنقيض ما عهدوا عليه. فهذا قول. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قيل أشهر التسيير الأربعة. والوجه الثاني أن المراد بالأشهر الحرم الأشهر الحرم المعهودة التي هي كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقيل على هذا إن بعد شهر الله المحرم لك أن تغزو أهل الشرك الذين لم يكن بينك وبينهم عهد. فهذا قول. أما هذا كتوجيه لقول من قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فهناك قولان: هل هي أشهر التسيير الأربعة أم الأشهر الحرم المعنية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذان الوجهان من وجوه الاختلاف واردان في الآيات الكريمة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان لقيتموهم اقتلوهم. فمن العلماء من قال: هذه الآية الكريمة هي آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم من الحصار واقعدوا لهم كل مرصد في كل مكان تربصوا بهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا عن شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوهم وخلوا سبيلهم، وإلا إن لم يفعلوا ذلك فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد تربصوا بهم في كل طريق حتى يستأصلوا وتنظف جزيرة العرب من الشرك المذكور. هذا وكما سلف فمن أهل العلم من قال هذه آية السيف وهم الجمهور. وثم تفصيل آخر، وإن روي عن علي بسند فيه مقال لكن عليه أكثر العلماء، أن آيات السيف أربعة: سيف على المشركين، سيف على أهل الكتاب، سيف على البغاة من المسلمين، سيف على المنافقين. فآية السيف على أهل الشرك هي هذه: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. الآية آية السيف الخاصة بأهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آية السيف على البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. آية السيف على أهل النفاق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انقضت الأشهر الحرم ومضت، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ففي هذا حث لأهل الشرك على التوبة، والله غفور لهم إن تابوا، وحث لقاطع الصلاة على التوبة، ولمانع الزكاة على التوبة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن أحد من المشركين أراد أن ينزل في جوارك ويطلب الأمان منك فأجره، قيل في المدة السابقة حتى يسمع كلام الله، وقيل بعد المدة السابقة، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، طلب أن يكون في جوارك كما نفعله في زماننا في بلادنا، إذا قال لك شخص، وهذا في القرى ما أدري في المدن مثل هؤلاء: أنا في عرضك يا فلان، معنى أنا في عرضك، في عرضك يا فلان باللفظ الدارجة، أنا في عرضك يعني في قوتك في حماك، يعني احمني فأنا لجأت إليك فاحمني ودافع عني. فذو الشهامة يقومون بالدفاع عمن قال لهم أنا في عرضك. وإن أحد من المشركين استجارك أراد أن يدخل في جوارك فأجره، أجره، اقبل أن يدخل في جوارك. وقد دخل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم بن عدي، وذلك لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف واشتد أذى المشركين له وبلغ الأذى منتهى، ومات عمه أبو طالب رضي الله عنه، فنزل في جوار المطعم بن عدي، وكان المطعم آنذاك كافرا. فلما دخل في جوار المطعم بن عدي جمع المطعم بن عدي أهله وقبيلته بأسرها وحملوا السلاح، وقالوا لمشركي مكة: يا أهل مكة، إن محمدا نزل في جواري، فمن اقترب منه بسوء ستكون الفيصل بيني وبينه. وقيد الله لرسوله عليه الصلاة والسلام هذا الرجل المطعم ابن عدي، فدافع عن الرسول، ولم يجرؤ أحد من المشركين أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل كان مشركا. ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعد أن أسرة الأسرى، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة الأسارة كي أردهم إليه لرددتهم إليه، ولكنه كان قد مات. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له. وقد نزل أبو بكر في جوار رجل يقال له ابن الدغنة، لما اشتد الأذى عليه هو الآخر خرج مهاجرا فلقيه ابن الدغنة سيد القارة، قال إلى أين يا أبا بكر تذهب وكان الرجل مشركا؟ قال طردني قومي فأسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل. قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتنصر المظلوم. وأنزله ابن الدغنة في جواره في حديث طويل وقصة طويلة. فهكذا قال تعالى لأهل الإيمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن أهل الشرك كانوا يشوشون على القرآن ويحدثون لغطا حتى لا يسمع القرآن وحتى لا يفهم على وجهه الصحيح كما هو حادث في هذه الأزمان. فكان أهل الشرك يشوشون على الشريعة وعلى أحكامها ويقولون يوصي بعضهم بعضا بقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيقول قائلهم شوشوا على هذا القرآن حتى لا يسمع، بل وبعضهم يشتري المغنيات الفاسقات يغنين ويرقصن ويطربن كي يصرف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان في المسجد يتلو القرآن ومع أصحابه يتلو القرآن، فيأتي أهل الشرك ويشترون مغنيات تغني وترقص وتطرب ويجمعون الشباب حول المغنيات لصرف الناس عن رسول الله. وفي هذا يقول تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فهكذا كانوا يصنعون. فكثير من الناس كانوا يجهلون الشريعة ومحاسنها، فربنا أمر نبيه إن أحد من المشركين استجارك فأجره خذه إلى جوارك حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ثم أوصله إلى مكانه بالحسنى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكان الآتي من أهل الشرك يطرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم، يقف له أقوام في الطريق يقولون إلى أين تذهب؟ تذهب إلى الساحر، تذهب إلى الكاهن، تذهب إلى المفتري الكذاب قاطع الأرحام، تذهب إلى من؟ إلى شعوذات. فيصدون الناس عن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذا أمرنا نحن بأن نوضح للناس محاسن شريعتنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الآية الأخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك كان من لطيف الفقه ومن جميل الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر ثمامة بن أثال أتى به النبي، وكان سيدا من سادات نجد، وربطه في المسجد 3 أيام، كان أسيرا كافرا ولم يكن مستجيرا بالنبي إنما أسر، فربط في المسجد 3 أيام. قال العلماء ومن المعاني والمقاصد في ذلك أن يسمع القرآن عن قرب، فرجل عربي يعلم معنى إذا وقعت الواقعة، يعلم معنى فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعلم معنى فإذا جاءت الصاخة، يعلم معنى وآت ذا القربى حقا. فإذا سمع هذه المعاني الجميلة عن قرب وبلا تشويش فكر تفكيرا صحيحا. ولقد قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان من الجدير بنا ولا يزال أن نزيل الغبش وأن نزيل التشويشات التي على الناس تجاه الشريعة، فإنهم وأكثرهم يجهلون معانيها، فلذلك يحاربونها ويعادونها. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فلذلك علينا أن نبلغ بلاغا واضحا جيدا. ولقد قال تعالى لنبيه: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ الواضح الجلي. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وصله إلى مكانه بخير ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذا يحملنا على التلطف بالذين لا يعلمون، يحملنا على التلطف بأهل الجهل وقلة الفهم، يحملنا على التلطف بهم. رزقنا الله وإياكم الحكمة والموعظة الحسنة، وعلمنا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل الله القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه. والسلام.